إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه إذا أقبل عليك رجل مطيب بأطيب الطيب المسك، فإنه قبل أن يحل بك فإنك تدرك رائحته الزكية ونفحاته العطرة. وبما أننا على وشك استقبال هذا الضيف الكريم وهو شهر رمضان المعظم، فبلا شك أننا نستنشق رائحته الطيبة قبل حلوله ونحس ببركاته وهي مقبلة. فهذا الشهر العظيم شهر عبادة، هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو الصوم. وأنعم بالصوم عبادة بها رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكثر الشهوات وتكثير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخطيئات والانزجار عن المعاصي والمخالفات والبعد عن النار سمومها واللفحات وقرع أبواب الجنات. فحديثنا الليلة عن فضائل هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، وكلام في هذه الفضائل يعم فرضها ونفلها. وبلا شك أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرض أعظم وأخطر من التقرب إليه بالنفل، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأولى هذه الفضائل أن الصائمين هم السائحون الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يقول ابن جرير في تفسير قوله تعالى السائحون، يقول: هم الصائمون. وهذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد والحسن والضحاك وعطاء. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: سياحة هذه الأمة الصيام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين. وقال الضحاك: كل شيء في القرآن السائحون فإنه الصائمون. وقال ابن عينة: إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو السائح. وقال عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فيقول ابن عباس: سائحات أي صائمات. وكان بعض أهل العربية يقول: نرى أن الصائم إنما سمي سائحا لأن السائح لا زاد معه، يمشي ولا زاد معه، وإنما يأكل حيث يجد الطعام، فكأنه أخذ من ذلك، لأن الصائم لا يأكل ولا يشرب، فإذا حان وقت الطعام فإنه يأكل. فلعل هذا هو وجه التشبيه. أما الفضيلة الثانية فهي أن الصوم لا مثل له. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك تسرى ثلاث مرات، أسألك أن تدعو لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم الضيف. التزم أبو أمامة رضي الله عنه هذه الوصية النبوية المباركة فأدمن الصيام، فكان لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان عرفوا أنه قد تراهم ضيف. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له ولا شيء يساويه. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. من فضائل الصيام أيضا إضافته لله تبارك وتعالى تشريفا لقدره وتعريفا بعظيم فخره. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه من فضائل الصيام أن الله اصطفاه لنفسه وأضافه إليه عز وجل، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة أي وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية البخاري: يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية أخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فقوله عز وجل في هذا الحديث القدسي: الصيام لي، يقول الإمام حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى، كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. يعني هذا أوضح دليل في فضيلة الصيام، أن الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له. فهذا وصف مشترك بين كل العبادات، أن العبادات يراد بها وجه الله: الصلاة لي والزكاة لي والجهاد لي وهكذا. فلماذا اختص الصيام بقوله الصيام لي؟ والله عز وجل يجزي على جميع العبادات، فلماذا اختص الصيام بقوله وأنا أجزي به؟ قال بعض العلماء: لأن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيرها. قال إن هذه عبادة مختصة بالإخلاص ولا يقع فيها رياء، لأن الإنسان لا يمكن أن يأكل في الخفاء دون أن يراه أحد أو يفطر، لكنه لا يمتنع من الطعام والشراب والشهوات إلا لإيمانه بالله ويقينه بأن الله يراه وإرادته وجه الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. وإلا فلو كان منافقا لا أظهر للناس الصيام، وما أسهل أن يفطر فيما بينه وبين نفسه. وقد قالوا أيضا من هذه العبادات التي تشبه الصيام في كونها لا يدخلها الرياء نوع معين من الذكر، وهو كلمة لا إله إلا الله، ألحقوها بالصيام أنها أيضا لا يدخلها الرياء. ترى لماذا؟ هي ليست فيها حروف شفوية، يعني ممكن إنسان ينطق بلا إله إلا الله دون أن يعرف الناس أنه يقولها، حتى لو أغلق الأسنان أو فتحها يسيرا وقال لا إله إلا الله حرك لسانه بها، فإنه يمكن للناس الذين يرونه ألا يحسوا بأنه يذكر الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبيد رحمه الله: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بها، فنرى أو نرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، لا يظهر بالفعل، وإنما هو شيء في القلب، وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الطول، فإنما هو بالنية التي تخفى على الناس. وهذا وجه الحديث عندي. يقول القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، يعني ممكن يطلع عليه بأكثر من طريق، ممكن يطلع عليه أن يقول إنسان أنا صائم، لكن بمجرد الفعل فقط دون الكلام لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله. واضح؟ يعني لا سبيل إلى الاطلاع على الصيام بمجرد الدخول في حالة الصيام إلا بالاطلاع على القلب والنية، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ثم أضافه الله إلى نفسه، وقال في الحديث: يدع شهوته من أجلي. وعند مالك: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام لي. فالصيام لي، فالفاء هنا للسببية، يعني سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي. وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوق، بخلاف الصوم. يعني إذا صلى الإنسان يظهر للناس أنه يصلي، وهكذا. إلا الصوم فإنه لا يمكن الاطلاع عليه بمجرد الفعل. وارتضى هذا الجواب المازري وقدره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم، بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة الظاهرة. إذا أمسك إنسان عن الطعام ممكن يكون بسبب أنه شبعان أو بسبب أنه متقرب إلى الله بالصيام، فمجرد التمسك بالصيام لا يكفي لوقوعه في الظاهر. يعني فمعنى لا رياء في الصوم يعني أنه لا يمكن أن يرائي الإنسان بفعله. فانتبهوا لهذا، أن الصيام لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله. صحيح يمكن أن يطلع عليه بالإيه كما قلنا؟ بالقول. شخص صائم ويقول إني صائم، فهذا إعلان للإيه؟ للصيام. فالرياء لا يدخل في الصيام بفعل الصيام، وإنما يمكن أن يدخله بالإيه؟ بالقول. فهذه خصيصة الصيام، أن الرياء لا يدخله بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول، كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم، فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية. فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. من فضائل الصيام رفعة الدرجات، الصيام لي وأنا أجزي به، يعني أنا أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. أما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. لماذا؟ لأن الصيام من الصبر، بل هو نصف الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. فالصيام من الصبر، والله عز وجل قال في الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على الأقدار المؤلمة. صبر على الطاعة، والصبر عن المحارم، والصبر على الأقدار المؤلمة. تجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الذي ينشأ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، لأن الثواب على قدر النصب والمشقة. والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يأتي في غير ما حديث أن صوم اليوم لعشرة أيام، المراد أن صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام، هو يكتب بعشرة أيام، إذا صمت يوما فإنه يسجل لك بصيام عشرة أيام. أما مقدار ثواب الأيام العشرة فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنا أجزي به، يعني أنا أنفرد بعلم هذا الثواب. فقوله أنا أجزي به أيضا تفيد عرفا معينا، وهو أن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي، فبلا شك أن الكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتسخيمه. يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: قوله تعالى أنا أجزي به معناه تعظيم جزائه، بأنه هو المتولي لإثبائه، وإن كان هو المجازي على الطاعات، فالله سبحانه وتعالى يجزي على الطاعات، يجزي على الجميع أبدا، لكن اختصاص الصوم لأن مضاعفة الثواب ومقدار ثواب هذه الأيام إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل الصيام أنه كفارة للخطيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانتبهوا لهذا الحديث: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام المناوي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله إلى آخره، فتنة الرجل أي ضلاله ومعصيته أو ما يعرض له من الشر ويدخل عليه من المكروه في أهله. فيمكن أن نقول هنا إن فتنة الرجل في أهله ممكن تكون فاء هنا فاء سببية، يعني بسبب أهله وماله. حديث إيه؟ دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة، ففي على أحد التفاسير تكون إيه؟ في سببية، يعني فتنة الرجل بسبب أهله وماله ونفسه إلى آخره، يعني الفتنة التي يقع فيها الرجل إذا وقع في ضلال أو في معصية بسبب أهله أو ولده إلى آخره، أو يكون فتنته في أهله وماله يعني الابتلاء، ابتلاء بأن يمرض أهله أو يتلف ماله أو يحصل سوء أو هم أو حزن لولده وهكذا. فيقول منهوي فتنة الرجل أي ضلاله ومعصيته أو ما يعرض له من الشر ويدخل عليه من المكروه في أهله مما يعرض له معهم من نحو هم وحزن أو شغل بهم عن كثير من الخير، أن يتسببوا في شغاله عن كثير من الخير وتفريطه فيما يلزمه من القيام بحقهم وتأديبهم وتعليمهم. يمكن أن تكون هذه الفتنة بأنه قصر فيما يجب عليه نحوه من نفقة أو من تعليم أو من تأديب ونحو ذلك، وماله بأن يأخذه من غير حلة. يبقى دي فتنة الرجل في أهله وماله. فماذا عن فتنته في ماله؟ الفتنة المال بأن يأخذ المال من غير حله ويصرفه في غير حله، أو بأن يشغله المال لفرط محبته له عن كثير من الخيرات، هذه فتنة بسبب المال. ونفسه يعني بالركون إلى شهواتها ونحو ذلك، وولده بفرط محبته والشغل به عن المطلوبات الشرعية، وجاره فتنته في جاره بأن يحسده هذا الجار أو يفاخره أو يزاحمه في حق أو يهمله في تعهد. نبه بهؤلاء الأربع على ما سواها. يكثرها الصيام أي الفتنة المتصلة بما ذكر، يكثرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ونبه به على ما عداها، فنبه بالصلاة والصوم على العبادة الفعلية، وبالصدقة على العبادة المالية، وبالأمر والنهي على العبادة القولية، فهي أصول المكفرات، والمراد الصغائر فقط. ما الذي يكفر هنا؟ الإيه؟ الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. من فضائل الصيام أيضا تشريف الله والملائكة للصائم بالصلاة عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والسحور عون على الصيام. السحور هو إيه؟ وسيلة لإعانة الإنسان على الصيام. فالوسيلة أشرف أم الغاية؟ لا شك أن الغاية أشرف، لأن هي المقصود لذلك. فمن هنا هذا هو الفقه، كيف يكون صلاة الله وملائكته على المتسحرين فضيلة للصوم؟ بتكون فضيلة للسحور؟ لا، هي إذا كان التشريف وهو صلاة الله وصلاة الملائكة على من يتسحر، لأن ذلك فيه إعانة على الصوم. فما بالك بالصوم نفسه؟ لا شك أن الصوم يكون أشرف وأشرف. أيضا من فضائل الصيام أنه جنة من النار، أي وقاية من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كالترس الذي يحتمي وراءه وهو يقاتل. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وهو لي وأنا أجزي به. ومعنى جنة وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، ووقاية في الآخرة من النار. يقول أيضا المناوي رحمه الله: الصوم جنة من عذاب الله، فليس للنار عليه سبيل، كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء. كما أن مواضع الوضوء لا تعذب بالنار، وكما أن موضع السجود لا تأكله النار، كذلك الصوم جنة من عذاب الله، لأن الصوم يغمر البدن كله، فهو جنة لجميعه لرحمة الله من النار. قال ابن عبد البر: حسبك بهذا فضلا للصائم، أن الصوم جنة من عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام. يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به، أي أجزي به صاحبه جزاء كثيرا، وأتولى الجزاء عليه بنفسي، فلا أكله إلى ملك مقرب ولا غيره، لأنه سر بيني وبين عبدي، لأنه لما كف نفسه عن شهواتها جوزي بتولي الله سبحانه وتعالى إحسانه. كذلك الصوم في سبيل الله يباعد من النار. قيل إن المقصود في سبيل الله هنا الجهاد، وقيل طاعة الله. يعني إذا كان إنسان في طاعة الله أو في الجهاد وصام وهو في الجهاد، فإن ذلك يباعده من النار. وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله. فالمراد من صام قاصدا وجه الله، يبقى من صام يوما في سبيل الله باعده الله من النار، أو غير ذلك من الأحاديث. فالمقصود من صام في سبيل الله يعني إيه؟ قاصدا وجه الله مخلصا في صيامه. ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك. وقال الإمام القاري: في سبيل الله أي في الجهاد أو في طريق الحج أو العمرة أو طلب العلم أو ابتغاء مرضات الله. هذه الاستعمالات استعمل فيها كلمة سبيل الله، وإن كان الغالب عليها أنها في الجهاد، لكن هنا اختلاف في المقصود، ولا يبعد أن يراد بها العموم، كل ما هو في سبيل الله أو كل معاني في سبيل الله. ففي سبيل الله أي في الجهاد، أو يطلق أحيانا سبيل الله على الإيه؟ طريق الحج والعمرة، خرج حجا أو معتمرا، أو طلب العلم أو ابتغاء مرضات الله. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام المرء في سبيل الله يبعده من جهنم مسيرة 70 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم يوما عبد في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. طبعا إيه الجمع بين يكون البعد عن النار 100 سنة أو 70 سنة؟ ترجع لحال الصائم نفسه. قوله من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي نحاه 70 خريفا يعني سنة. فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا من إطلاق اسم البعض على الكل. والمقصود بالعين خريفا إيه؟ مسافة تقطع في 70 سنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فإذا كانت أعز أمنية لآخر أهل النار خروجا منها، كما جاء في الحديث ذلك الرجل الذي يخرج من النار حبوا، فيسأل أن يتمنى ما أعظم ما يتمناه وأعز أمنية لهذا الرجل، إيه أمنته؟ أن يصرف وجهه عن النار قبل الجنة، لا يسأل مولاه غير ذلك، لأنه ذاق وعرف ما معنى عذاب النار والعياذ بالله. فإذا خرج من النار حبوا وسأله الله أن يتمنى ما يشاء، أعظم أمنية عنده أن يصرف الله وجهه عن النار قبل الجنة فقط، لا يسأل مولاه غير ذلك. فكيف إذا بعد الله وجهه عن النار وجعل بينه وبين النار خندقا تقطع في مسافة 500 عام؟ هذا بصيام يوم واحد، واليوم الواحد نفلا، فما ظنك بصيام شهر رمضان وهو الفريضة؟ من فضائل الصيام أيضا أن الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش، وفي ذلك جاء حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف، يعني سمعوا صوته ولم يروا شرطه، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، والجزاء من جنس العمل. وعن أبي موسى نحوه، إلا أن فيه: إن الله قضى عن نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. وطبعا إنما كانت هذه الفضيلة بالذات للصيام في الصيف لأن نهاره طويل وحره شديد، ولذلك كثر كلام السلف عند فراقهم الدنيا على ظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر يعني يندم أنه لن يعود إلى الصيام في الأيام الحارة التي يتقرب بصومها إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه عند موته: مرحبا بالموت زائر مغب حبيب جاء على فاقة، اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. وهذا هو الفقه، أن الإنسان عند الاحتضار يرجو الله يغلب حسن الظن: اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابلة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فالشاهد هنا قوله: ولكن لظمأ الهواجر. أما الصوم في الشتاء فله فضيلة، وهو أنه الغنيمة الباردة. الغنيمة الباردة تطلق على الغنيمة إذا أخذت بغير عناء وبغير تضحيات، وإنما تحصد ثمرتها بسهولة. لماذا؟ لأن الشتاء نهاره قصير والجو فيه ليس حرا، مما يعين على الصيام بدون مشقة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين، غنيمة العابدين. وقال الحسن: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وكان عبيد بن عمير الليثي إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصومكم. فالشتاء ربيع المؤمن. ويقول المناوي: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، الغنيمة التي تحصل بغير مشقة. والعرب تستعمل البارد في شيء ذي راحة، وقيل الباردة الثابتة، يعني برد لي على فلان كذا، أي ثبت لي على فلان كذا. أما الفضيلة التالية من فضائل الصيام فهو أن في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وزاد الترمذي: ومن دخله لم يظمأ أبدا. وعند ابن خزيمة بلفظ: للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. نلاحظ هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الحرف فيه، إن في الجنة بابا يقال له الريان، للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، مع أن الظاهر أن الباب بيكون إيه؟ مش فيه، بيكون في الخارج في الحدود، يعني الخارج والداخل، لكن قال في الجنة. فطبعا هذا التعبير في غاية الفصاحة والبلاغة، لأنه يدل على أن الباب نفسه داخل الجنة وليس إيه؟ خارجا، وإنما هو داخل الجنة حتى تتشوق إليه القلوب أكثر وأكثر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله لوذي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ويقول الزيد بن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة باب، ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة، فيكون أبلغ في التشوق إليه. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الإمام العز بن عبد السلام يقول: أما تخصيص دخولهم الجنة بباب الريان، فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها، لأن عبادة متميزة وشريفة. ويقول ابن حجر: وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، فهو اسمه الريان ومعناه أيضا معنى مناسب للفظه، لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين. طيب، قال باب الريان وذكر في ذلك الري، فأين الشبع؟ وهو الري ده بالنسبة للشراب، فلماذا اكتفى بذكر الري عن الشبع؟ لأن الري يدل على الشبع من حيث إنه يستلزمه، أو لكونه أشق على الصائم من الجوع، إن العطش أشد عليه من الجوع. وقيل الريان إما لأنه بنفسه ريان لكثرة الأنهار الجارية إليه والأزهار والثمار الطريضة لديه، أو لأن من وصل إليه يزول عنه عطش يوم القيامة ويدوم له الطراوة والنظافة في دار المقامة. وليس المراد به الذي يقتصر على شهر رمضان، بل من لازم النوافل وأكثر منها. قال المنوي رحمه الله تعالى: ولا يناقضه أن المتشهد عقب الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لجواز أن يصرف الله مشيئة ذلك المتشهد عن دخول باب الريان إن لم يكن من مكثر الصوم. هذا إذا كان مكثر الصيام، فإذا كان لا يكثر الصيام فإنه لا يدخل من هذا الباب ويدخل من أبواب الأخرى. أيضا من فضائل الصيام أنه سبيل إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. لأن من علامات حسن الخاتمة أن يوفق الإنسان قبل موته إلى عمل صالح، فإن كان هذا العمل الصيام فهذا الحديث يدل على أن ذلك من علامات حسن الخاتمة ودخول الجنة. فمن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أي من ختم عمره بصيام يوم، يعني بأنه يموت وهو صائم أو يموت بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أثنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وفي رواية الأصفهاني يا حذيفة: من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. فإذا وفق الإنسان أن يجمع هذه الأمور الأربعة في يوم واحد فإنه يبشر بدخول الجنة، أن يصبح صائما، يطعم مسكينا، يدفع جنازة، ويعوذ مريضا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي رواية: إن في الجنة لغرفة قد يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فهذه الغرفات لها فضل عظيم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يترون أهل الغرف في الجنة كما ترون الكواكب في السماء. وفي حديث أبي هريرة: إن أهل الجنة لا يترون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، لأن أهل الغرفات مفضلون وفي مكان عال جدا ومرتفع. يقول تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: هذه الآية نزلت في الصائمين، كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم، وطبعا الجزاء من جنس العمل. ففهم مجاهد وغيره من ذلك أن هذه فضيلة الصيام. لماذا؟ لأنه لما جاعوا وعطشوا في الدنيا فأتلفوا في الأيام الخالية الصيام، ففي الجنة يجزون بالإيه؟ بما يناسب ذلك. كلوا واشربوا هنيئا بما، يعني بسبب ما أتلفتم ما قدمتم في الأيام الخالية يعني في الدنيا. من فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهذا حديث صحيح. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يعني أن الله سبحانه وتعالى يشفعهما فيه وبالتالي يدخله الجنة. قال المناوي: وهذا القول يحتمل أنه حقيقة، بمعنى أنه يجسد ثوابهما ويخلق الله فيه النطق الذي يجسد هو ليه ثواب ثواب، والله على كل شيء قدير. والدليل على ترجيح القول بأنه حقيقة وأنه يجسد ثواب الصوم وثواب القرآن الكريم، القياس على الأحاديث التي فيها تجسيد الأعمال، كمثلا تجسيد الكنز شجاعا أقرع ونحو ذلك. هذا يؤيد أن المقصود أن هذا على سبيل الحقيقة، وأن ثواب الصيام وثواب القرآن يجسدان ويخلق الله فيهما النطق حتى يشفع في الصائم وتالي القرآن. من فضائل الصيام أن للصائم دعوة لا ترد. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المتاجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وعند البيهقي دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فهذه الرواية فيها التعيين وقت الإجابة أنه حين يفطر عند الإفطار، وإن كان لا ينافي قوله ودعوة الصائم العموم، أن في بعض الروايات الأخرى الصائم حتى يفطر، ما زال في الصيام إلى أن يفطر أو حين يفطر كما ترونها. من ذلك أيضا أن الصيام شعار الأبرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. فيفهم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر عند قوم ثم دعا لهم بهذا الدعاء: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. فالظاهر أن المراد بالصلاة هنا الدعاء من قبيل دعائه لقوم أفطر عنهم: صلت عليكم الملائكة. فإذا الصيام شعار الأبرار كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل الصيام أن للصائم فرحتين، يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وفي الحديث: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي بعض الروايات: إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله تعالى فجزاه فرح إذا لقي ثواب الصيام. قال أبو العالية: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فإذا الفرحة عند الفطر هي الفرحة بشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة الصيام. فهذا يدخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما فرحته عند لقاء ربه فحينما يجد ثواب الصيام مدخرا أحوج ما يكون إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يقول تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ويقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حتى أن بعض العلماء قالوا في قول الله تبارك وتعالى: الصيام لي وأن أجزي به، قالوا إن ثواب الصيام بالذات يستثنى من أن يأخذه الغرماء في المظالم. يعني الإنسان إذا كان ارتكب مظالم، معروف أن الغرماء والخصماء يوم القيامة يأخذون من إيه؟ من حسناته. فبعض الفقهاء ذهب إلى أن الغرماء يسلطون على حسناته من أي عبادة إلا الصوم، فإنه ليس للغرماء أن يأخذوا منها شيئا. يقول ابن عيينة: إن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله الجنة. من فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول الإمام ابن حاتم: شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين التائبون. شعار المسلمين الذي يتميزون به يوم القيامة الغرة والتحجيل، التحجيل بسبب النور الذي يكون على مواضع الوضوء، الغرة في الناصية والتحجيل في الأطراف. فيكون شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم. وشعارهم في القيامة لطومهم طيب خلوفهم. هذا أيضا من شعار المؤمنين يوم القيامة، أنه تصدر من أفواههم ريح هي أطيب من ريح المسك. ومعروف أن أطيب الطيب هو المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك. فشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب من ريح المطر. اللي يعرف بين ذلك الجمع يعرف بين أهل الموقف بذلك العمل الذي هو الصيام. وفي بعض الأحاديث أن خلوف أفواه المؤمنين حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. فالطاعات يوم القيامة لها ريح تفوح، فرائحة الصيام بين سائر العبادات كالمسك. هل هذا يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا الحديث خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الإمام ابن حجر: هذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح. حصل مسجلات الميت، حد يفتكر مسألة أخرى مشهورة تنازع فيها؟ حصل نزاع بين ابن الصلاح وبين العز بن عبد السلام في مسألة مشهورة قوي، وفي كتاب مسجلة علمية تحقيق الشيخ الألباني حول صلاة الرغائب، صلاة الرغائب فيها أيضا تسجيل لهذه المسجلة. والقيامة ذهب ابن عبد السلام واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة، وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا، واستدل بما تقدم وأن جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك. ويؤخذ من قوله أطيب من ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهيد. مين يقول لنا ليه الخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ فاستنبط بعض الفقهاء أن الخلوف أعظم من دم الشهيد. أيوه، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، أما خلوف فم الطائر فوجد أنه أطيب من ريح المسك، يعني أطيب من أطيب الطيب الذي هو المسك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الطيب قال المسك. واضح المسك الحقيقي، يعني مش المسك اللي بيتواجد الساعات اللي من دول، لكن ده المسك الحقيقي. يعني دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، أما خلوف فم الصائم فوصف بأنه أطيب من ريح المسك. ولا يلزم من ذلك أن يكون الصوم أفضل من الشهادة، لكن نظر هنا إلى أصل كل منهما، فأصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهرا أطيب ريحا. فتنبهوا لقول العلماء: فضل ما ينكره الناس من الصيام على أطيب ما يستلذ من جنسه. خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب بصيغة إيه؟ أفعل تفضيل. فنلاحظ هنا أنه فضل ما ينكره الناس من الصيام، وهو رائحة الخلوف التي تصدر من الفم نتيجة خلو المعدة من الطعام. ففضل ما ينكره الناس من الصيام على أطيب ما يستلذ من جنسه، يعني أطيب أجناس الطيب هو الإيه؟ المسك. ومع ذلك فضل الشيء الذي ينكره الناس من الصيام هو رائحة الخلوف على أطيب ما يستلذ من جنسه، أي من العصور أو من الطيب، ليقاس عليه ما فوقه من أثار الصوم ونتائجه. يعني شوف بركة أثار الصوم، من أثار الصوم أن خلوف فم الصائم رائحة تنبعث من المعدة إلى الفم تتغير رائحة متغيرة ينفر منها الناس وربما أنكروها. هذه الرائحة عند الله أطيب ما يستلذ من جنسه. لماذا؟ لأنها رائحة أثر من أثر عبادة الصيام والنتيجة من نتائج الصيام. فقلت على ذلك ما هو أقوى من أثر الصيام، لأن أثر الصيام ليست فقط هذا المعنى الذي هو خروج الرائحة المتغيرة من الفم. فإذا كانت الرائحة المتغيرة من الفم بمجرد ارتباطها بالصيام شرفت هذا الشرف حتى صارت أفضل وأطيب مما يستصاب من جنسه وهو المسك. كما بلد ما هو أقوى من رائحة الصوم كرفقة القلب، كرحمة الفقراء والمساكين، كالتقوى لعلكم تتقون، ونحو ذلك من فضائل الصيام. انتبهوا لهذا. فعلينا أن نقيس على الخلوف ما هو فوقه من آثار الصوم ونتائجه. نقول مثلا إذا كان هذا حال الخلوف فكيف بأثر الإخلاص في الصوم؟ وانظر الفرق بين الخلوف مثلا وبين الإخلاص والتقوى ونحو ذلك من آثار الصوم يعني المباركة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام للصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله، لأن هذا الشيء الذي قد يبغضه الناس في الدنيا هو عند الله طيب لأنها ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثغب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وبهذا استدل من كره السواك للصائم أو لم يستحبه من العلماء كابن عطاء بن أبي رباح. طبعا مسألة مشهورة بين العلماء فيها خلاف معروف، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن لا بأس من الاستياك في أي وقت، لأن المسألة إن الرائحة لا تصدر من الفم وإنما تصدر من إيه؟ من المعدة لخروج. وفي طيب ريح خلوص الصائم عند الله عز وجل معنيان، أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفوا بصيامهم بين الناس جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا. وقال مكحول يروح على أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح، فيقال هذه رائحة أفواه الصوام. وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة، وهو نوعان، أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة، كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك فروي في المنام، فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. النوع الآخر ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي الأثر ما أثر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على آنية. وقال يوسف بن أصباط أوحى الله إلى نبي من الأنبياء كل قوم يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها لهم. أما المعنى الثاني من معاني طيب ريح خلوف الصائم فهو أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل هي محبوبة له وطيبة عنده لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم لئلا يكره منهم ما ولد في الدنيا. يعني إخبار مثل هذا الحديث حتى يعرف الناس أن ما كان من هذه الأشياء التي قد تنفر منها النفوس ما كان منها بسبب العبادة فهو حبيب عند الله وأطيب عند الله من ريح المسك، فمن ثم ينبغي ألا ينفر الإنسان مما نشأ عن عبادة الله تبارك وتعالى. كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا انتثر إلى طاعة الله ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. هناك حديث ضعيف معناه أن المرأة المتبرجة لا تخرج في زينتها وبهائها تنغمس في الظلمات يوم القيامة، نفس الشيء هي تستحسن هذه الروائح التي تضعها والثياب المتهتكة التي تلبسها فتجازى على ذلك أنها تغمر في الظلمات يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا في غضب الله وفي معصية الله، فخلوف أفواه الصائمين له ريح أطيب من ريح المسك، عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل، هذا الثوب المتواضع البسيط الذي لا يوجد أفضل منه إزار ولذا يستوي فيه كل أجناس البشر الملوك والضعفاء والفقراء والأغنياء جميعهم في هذا الزي الذي كله تواضع وإخبات لله سبحانه وتعالى. فعري المحرمين في النسك الحج أو العمرة لزيارة بيت الله أجمل من لباس الحلل، نوح المذنبين على أنفسهم من خشية الله أفضل من التسبيح، انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر، ذل الخائفين من سطوته هو العز، تهتك المحبين في محبته أحسن من التدس، بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة، جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري، نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. لما قيل لأحد المجتهدين في العبادة قد أتعبت نفسك فقال راحتها أريد، ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرف. يقول المناوي رحمه الله تعالى: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان هذا بتغير رائحة فمه، فما ظنك بصلاته وقراءته وسائر عباداته؟ يعني عشان هو صائم، هذا الشيء الذي قد ينفر منه الطبع صار عند الله لالتصاق بالصيام أطيب من ريح المسك. فما بالك إذا هذا الصائم قرن صيامه بالأعمال الصالحة الأخرى من الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والصلاة والقراءة وسائر العبادات، تشك أنه يكون أفضل عند الله في مراحل كثيرة. وقال ابن جماعة: وفيه أن خلوف فم الصائم أفضل من دم الجريح في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد إن ريحه ريح المسك، وقال في خلوف الصائم إنه أطيب منه. ووجهه أن الجريح يظهر أمره للناس، الجريح هنا يجرح، يعني إيه السر في أن جعل خلوف فم الصائم أفضل من دم الشهيد؟ دم الشهيد يظهر، إذا جرح يظهر الدم، فربما دخله رياء. أما الصائم فلا يعلم بصومه إلا الله، فلعدم دخول الرياء فيه صار أرفع. وفي حديث يحيى بن زكريا المشهور وقف في بني إسرائيل وقال: وأمركم بالصيام، أو أمركم بالصيام. ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من فضائل الصوم كما ذكرنا أن الصوم جنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. وإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي حديث جابر: يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة برهان. أو قال قربان: يا كعب بن عجرة، الناس غاضيان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. وقال صلى الله عليه وسلم: خطاء أمة الصيام. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية وستر، يعني إما أنه ستر من النار أو لأنه يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. قال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه الإمساك عن الشهوات، والنار محكومة للشهوات. وفي حديث أبي عبيدة: الصيام جنة ما لم يخرقها. متى يحميه الصيام سواء من الشهوات أو من النار؟ إذا حافظ على الصيام، فإنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. العبرة ليس فقط أن تصوم، لكن أن تصون الصيام بألا تحرقه بالآفات، ذات آفات اللسان وغير ذلك من المخالفة. ومن هذه الفضائل أيضا أن الصيام فيه قطع أسباب التعبد لغير الله تبارك وتعالى، الصيام تحرير للإنسان من أن يستغله شهوة. فإلف الإنسان، الإلف والعالم، تعود الإنسان على الاستمرار، إذا جاع يأكل، إذا عطش يشرب، وهكذا في الشهوات. فإلف الإنسان لطعامه وشرابه ونكاحه. متى طال أمده فإنه يعبد الإنسان لهواه وشهوته، وينسيه الغاية التي خلقه الله من أجلها، والتي من أجلها أوجد له الطعام والشراب. مقصود الطعام والشراب أن يستعين بها على عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا صار الطعام والشراب هو هم العبد وشغله الشاغل، أثرته هذه الشهوات وأذلته، وصار عبدا لها، ودخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس من سكت، وإذا شيك فلن تقش. يقول النووي رحمه الله: إنما شرع الصوم كثرا لشهوات النفوس، وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنهم لو داوموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع أسباب التعبد لغيره، ويورث الحرية من الرزق للمشتهيات، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملكها. ف فإذا ملكته فقد قلب الحكمة وطير الفاضل مفضولا والأعلى سافلا. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، والهوى إله معبود، والصوم يورث قطع أسباب التعبد لغير الله تبارك وتعالى. من فضائل الصيام أن الصوم شكر لنعم الله تبارك وتعالى، يقول عز بن عبد السلام رحمه الله: وأما شكر عالم الخفيات إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري، إذا حرم نفسه من الطعام والشراب والشهوات فإنه يدرك نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في الشبع والري فيشكر هذه النعم، لأن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها، أنت أن يعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدها، فإذا حرم الطعام والشراب فإن ذلك يدربه على شكر نعم الله تبارك وتعالى، لأن الشيء يعرف بضده، كما يقول الشاعر: ضدان لما تجمع حسنا، والضد يظهر حسنه ضد. أيضا لا شك أن الصيام فيه تدريب على التقوى، كما قال تعالى: لعلكم تتقون. بحكمة الصيام أنه يؤدي إلى التقوى، لأن الإنسان إذا امتنع مما أحله الله عليه وإن كان حرمه مؤقتا كالطعام والشراب ونحو ذلك، فإذا امتنع مما أصله حلال فكيف لا يمتنع مما أصله حرام في كل وقت، في الصيام أو في غير الصيام. فمن فضائل الصيام توفير الطاعات وتحريض على المتوبات. يقول العز بن عبد السلام: وأما توفير الطاعات فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم، فيحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وظمأت تشوفت إلى المطعمات والمشروبات. وتأملوا هذه الكلمة لا تجعلوها تمر عليكم مرة الكرام، كلمة غاية الحكمة: احرم نفسك من الطعام والشراب بالصيام، لأنك إذا حرمتها الطعام والشراب هي دائما طولعة تتطلع إلى المزيد. إذا حرمتها الطعام والشراب ماذا تكون همها؟ أن تحصل الطعام والشراب، الطموح لإيه؟ للطعام والشراب، وأقصى ما في الطعام والشراب أنه مباح لا في إشكال. لكن إذا شبعت تطمح إلى الإيه؟ الأول إلى المكروهات ثم إلى المحرمات. فهذا ما يعنيه العز ابن عبد السلام. يقول: وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات. الشبع يسبب البطر، وإذا جاعت وظمئت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات، وطموح النفس إلى المباحات، واشتغالها بطلب المباح والتطلع إلى المباح خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك: كيف تقول ان الصوم عندك مفضل ومقدم على سائر العبادات؟ فقال: لان يطلع الله على نفسي وهي تنازعني الى الطعام والشراب احب الي من ان يطلع عليها وهي تنازعني الى معصيته اذا تبعت. وقال القسطلاني في فضائل الصوم: زجره عن الخواطر الذميمة، أن الصوم يزجر عن الأفكار الرديئة. الموقع يقول: زجره عن الخواطر الذميمة الموقعة في المآثم المقيمة، إذ الجوع يكبح النفس بلجام الجفوة للهفوة الموجبة للغلظة والقسوة، والشرع مما يقودها إلى الطماح والجماح ويزودها عن السعي في قصد ما زاد من جناح الجناح، ويوقعها في الجرأة والفظاظة والانكباب على ارتكاب المناهي. والجوع يحتم مواد الفساد من هذه العلل ويقللها حتى يقتصر فكر الجائع على مأكول ومشروب يدفع به ما هو فيه، فتنصرف فكرته إلى المباح السالم من تعطاه عن الأذى والإثم، فظهر أنه أولى من الشبع الذي يؤدي إلى المحرم أو المكروه، والله تعالى أعلم. أيضا من فضائله التذكر لتعداد نعم الله في الدارين، إذ نعمته بلذاذة هذه العبادة عاجلا بتذكر حال أهل النار آجلا ومآل أمرهم من الجوع والعطش، إذا صام الإنسان وعطش لأنه يتذكر قول أهل النار كما قص الله عنهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فهو يتذكر في العاجل في الدنيا حال أهل النار الآجل في النار، ثم يتذكر مآل أمرهم إلى ما انتهى أمرهم، انتهى إلى الجوع والعطش والاستغاثة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيحدوه ذلك على كثرة الشكر والاجتهاد في الطاعة بالعمل والذكر والفكر. من فضائل الصيام تكثير الصدقات والإحسان إلى ذوي الحاجات. يقول عز ابن عبد السلام: وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فيحده ذلك على إطعام الجائع، فإنما يرحم العشاق من عشقا. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام كان لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، الخدم أو العبيد أو العمال أو كذا أو المساعدين، حتى يأكل كل من هو في رقبته المتعلقين به. فسئل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع، أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. قال القسطلاني: إعانته على بذل الصدقة. الصيام يعين على بذل الصدقة، فإن الصائم يجوع فيعرف قدر ألم الجوع فيحرضه ذلك على حرصه في الإحسان إلى الجياع، ويحمله على تدبر ما هم فيه من ضرر العجز والانقطاع. وإنما يجد ذوق التعب من نازله، ويعرف قدر الضرر من واصله. وفي مثل ذلك قيل: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فكذلك لا يحس بالجوع حتى يذوق هذا الجوع. يقول القاضي رحمه الله تعالى: ومنها، أي من فضائل الصوم، كونه موجبا للرحمة والعطف على المساكين. فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم التعب، ويعاني الجوع صياعات قليلة، فيتذكر من يعاني الجوع أياما وأسابيع بل شهورا، يتذكر إذا قرصه ألم الجوع. فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم التعب، فتسارع إلى الرفقة عليه. والرحمة حقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن، فيسارع دفعه عنه بالإحسان إليه، فينال بذلك ما عند الله من حسن الجزاء. ومنها من حكم أو فوائد الصيام موافقة الفقراء لتحمل ما يتحملون أحيانا، وفي ذلك رفع حاله عند الله. ولهذا كان يقول بعض العابدين عند كل أكلة: اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين، لا تؤاخذني بحق الجائعين، يعني في المواساة. وكان يوسف عليه السلام لا يشبع من الطعام في سنة القحط مع كثرة المأكول عنده في ذلك العام، لئلا ينسى أهل الجوع والفاقة وليتشبه بهم في الخصاصة والحاجة. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في نثر له متعلق بالصيام: يقول الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع لكل فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الطلقة ويسن خلال البر، حتى إذا جاع من ألف الشبع وعرف المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع وألم الجوع إذا لدع. ويقول المنفلوطي: فتشت عن الفضيلة في قصور الأغنياء فرأيت الغني إما شحيحا أو متلافا أو مسرفا. أما الأول الشحيح فلو كان جار البيت فاطمة رضي الله عنها وسمع في جوف الليل أنينها وأنين ولديها من الجوع ما مد أصبعيه إلى أذنيه ثقة منه أن قلبه المتحجر لا تنفذه أشعة الرحمة، ده الشحيح، ولا تمر بين طياته نسمات الإحسان. وأما الثاني اللي هو المتلاف فماله بين ثغر الحسناء وثغر الصهباء، فعلى يد أي رجل من هذين الرجلين تذكر الفضيلة قصور الأغنياء. يقول: لو أعطى الغني الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام ما ما شكى واحد منهما سقما ولا ألما. يعني لا الغني يشتكي ولا الفقير يشتكي. لقد كان جديرا به أن يتناول من الطعام ما يسبع جوعته ويطفئ غلته، ولكنه كان محبا لنفسه مواليا بها، فضم إلى مائدته ما اختلته من صحفة الفقير، فعاقبه الله على قسوته بالبطنة، بالبطنة السخنة، حتى لا يهنئ للظالم ظلمه ولا يطيب له عيشه. وهكذا يصدق المثل القائل: بطنة الغني انتقام لجوع الفقير. بطنة الغني السخنة. وطبعا وما أدراك ما السخنة، وما أدراك ما الأمراض التي تنشأ عن إيه؟ الشرح في أكل الطعام. حتى العجب الشديد عشان نعرف معنى أن بطنة الغني انتقام لجوع الفقير، تجد بعض الناس مثلا بيأكل بقى الجمبري على طول واللحوم، يجيله بقى النقرس ومشاكل المفاصل والصلب بالشرايين إلى آخره. الكفاية اللي احنا بنشوفه من الجماعة المتقين الذين يبتلون بالسمنة، وكيف يترك أموالا طائلة في سبيل التخلص منها فما يستطيع. والسمنة نختزلها في كلمتين، وهي أم الأمراض، الأم التي تلد جميع أنواع الأمراض. ومما أتت السمنة من الشرع في تناول الطعام، هذا في الغالب يعني من الشرع في تناول الطعام. فما أجمل هذا المثل: بطنة الغني انتقام لجوع الفقير. فكأن الأمر ينقلب عليه بعكس مراد، يريد أن يستمتع بهذا الطعام. والعجب العجاب أننا نرى أناسا من المترفين، ومنهم من يكون في أدق وأهم التخصصات الطبية مثلا، ومع ذلك يبتلى بمرض يحرمه من الطعام والشراب، أو بتعبير أدق يحرمه من أنواع معينة مما كان يشتهيه من الطعام والشراب، فيدخل في الحمية والوقاية والمعالجة بتجنب ما كان يشتهيه من الطعام. هو يملك كل شيء، لكن عوقب بإسرافه لأنه حرم من إيه؟ من الطعام والشراب. الفقير المسكين يستمتع بما شاء من الطعام والشراب، أما هذا فما عليه الفاحش إلا أنه محروم من تناوله. فالشاهد يعني هذا مثل جميل ومعبر، ينبغي أن يعلق على أبواب الإيه؟ القصور وهؤلاء القوم: بطنة الغني انتقام لجوع الفقير. يقول المنفلطي رحمه الله: ما ضمت السماء بمائها ولا شحت الأرض بنباتها، ولكن حسد القوي الضعيف عليهما فدواهما عنه واحتجنهما دونه، فأصبح فقيرا معدما شاكيا متظلما، ورماؤه الميسير الأغنياء لا الأرض ولا السماء. ثم يقول المنفلطي: لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسنا، لأني لا أعتمد فصلا صحيحا، يعني مفيش خط فاصل بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان، لأني لا أعتمد فصلا صحيحا بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان. وإني لأرى الناس ثلاثة: رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانه إليه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه، وهو المستفد الجبار الذي لا يفهم من الإحسان إلا أنه يستعبد الإنسان، ورجل يحسن إلى نفسه ولا يحسن إلى غيره، وهو الشره المتكالف الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل إلى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس جميعا. عرف أو سمع أن الدم لو سال يتحول إلى ذهب لهان عليه أن يذبح كل الناس حتى يقطعوا على هذا الذهب. ورجل لا يحسن إلى نفسه ولا إلى غيره، وهو البخيل الأحمق الذي يذيع بطنه ليشبع صندوقه. أما الرابع الذي يحسن إلى غيره ويحسن إلى نفسه فلا أعلم له مكانا ولا أجد إليه سبيلا، وأحسب أنه هو ذلك الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناني ديوجين حينما سئل قبله ماذا تصنع بالمصباح، وكان يدور به في بياض النهار، يمسك المصباح ويدور كده على حاجة في عز النهار، فقال له: ماذا تصنع بالمصباح وأنت تدور به في ضوء النهار أو في بياض النهار؟ فقال: أفتش عن إنسان يرى كثيرا ولا يرى أحدا، لأنه لا يرى فيهم محسنا. يقول المنفلطي، هو لما قال مشهورة اسمها الرحمة، ينهيها بقوله: وجماع القول أنه لا يمكن أن تجتمع رحمة الرحماء وشكوة الأشقياء في مكان واحد، إلا إذا أمكن أن يجتمع في بقعة واحدة الملك الرحيم والشيطان الرجيم. إن من الناس من تكون عنده المعونة الصالحة للبر والإحسان فلا يفعل، فإذا مشى مشى متدفعا مندلثا، يعني مندفعا، لا يلوي على شيء مما حوله من المناظر المؤثرة المحزنة، وإذا وقع نظره على بائس لا يكون نصيبه منه إلا الإغراب في الضحك سخرية به وببذاذة ثوبه ودمامة خلقه. وإن من الناس من إذا عاشر الناس عاشرهم ليعرف كيف يحتلب ذرتهم، وهي اللبن إذا كثر وتان، عاشرهم ليعرف كيف يحتلب ذرتهم ويمتص دماءهم، ولا يعاملهم إلا كما يعامل شويهاته وبقراته، لا يقربها ولا يطعمها ولا يسقيها إلا لما يترقب من الربح في الاتجار بألبانها وأصواتها. ولو استطاع أن يهدم بيتا ليربح حجرا لفعل. وإن من الناس من لا حديث له إلا الدينار، وأين مستقره وكيف الطريق إليه وما السبيل إلى حبسه والوقوف في وجهه والحيطة لفراره، يبيت ليله حزينا كئيبا لأن خزانته ينقصها درهم، كان يتخيل في يقظته أو يرى في المنام أنه سيأتيه فلم يقيض له، فصل بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعره. وإن من الناس من يؤذي الناس لا يجلب بذلك لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة، بل لأنه شرير يدفعه طبعه إلى ما لا يعرف وجهه، أو ليضري نفسه بالأذى، يغري نفسه بالأذى مخافة أن ينساه عند الحاجة إليه، حتى لو لم يبقى في العالم شخص غيره لكانت نفسه مدب عقاربه وغرض سهامه. وإن من الناس من إذا كشف لك عن أنيابه رأيت الدم الأحمر يترقرق فيها، أو عن أظافره رأيت تحتها مقالب حدة لا تسترها إلا الصورة البشرية، أو عن قلبه رأيت حجرا صلدا من أحجار الغرانيط لا يضب، يعني لا يسيب بقطرة من الرحمة ولا تخلص إليه نسمة من العظام. فيا أيها الإنسان احذر الحذر كله من أن تكون واحدا من هؤلاء، فإنهم اتباع مختلفة وذئاب ضارية، بل أعدك ألا تدنو من أحدهم أو تعترض طريقة، فربما بدا له أن يأكلك فأكلك غير حافل بك ولا آسف عليك. أيها الإنسان ارحم الأرملة التي مات عنها زوجها ولم يترك لها غير صبية صغار ودموع غزار، ارحمها قبل أن ينال اليأس منها ويعبث الهم بقلبها فتفضل الموت على الحياة. أيها السعداء احسنوا إلى البائسين والفقراء، وامتحوا دموع الأشقياء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من فضائل الصيام رقة القلب وصيانة الجوارح، فإن الله تعالى يريد من الناس رقة قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني في رقتها. يقول القطلاني من ثمرات الصوم رقة القلب وغزارة الدمع، وذلك من أسباب السعادة، فإن الشبع مما يذهب نور العرفان ويقضي بالقسوة والحرمان. يقول أيضا من ثمرات الصوم صيانة جوارحه عن استرسالها في المخالفة، وهذا هو أعظم ثمرات الصوم، بل هو الأصل في تحقيق المعنى، فإن النفس إذا مسها ألم الجوع ذلت وانقادت وألعنت واشتغلت بما هي فيه عن امتداد أملها إلى الفكر الدنية، فتذكر جوارحها عن الحركات الردية وتمتنع عن انتهاك المحارم المرضية. والجوارح سبع: العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، والنفس هي الممدة لهذه الجوارح وهي الأصل عند الاعتبار، فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع، وهذا هو سر الصوم. ولأجل ذلك قيل إذا ما المرء صام عن الخطايا فكل شهوره شهر الصيام، لأنه حقق الحكمة من الصيام. إذا ما المرء صام عن الخطايا فكل شهوره شهر الصيام، فإن قصر في حفظها، لأن طبعا شهر الصيام أساسا الحكمة أنه تحقيق التقوى، بالكف عما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن قصر في حفظها أو حفظ شيء منها ربما أداه إلى الدخول إلى جهنم من سبعة أبوابها، فإنه ما يستحق أحد جهنم إلا بعصيانه لأحد هذه الجوارح السبعة، فمن رعاها في صيامه أمنه الله في الآخرة من انتقامه. هذه وقفة مع بعض فضائل الصيام، وهذا ما تيسر الليلة، ونجتهد إن شاء الله تعالى أن نكمل ما يتعلق بالتنبيهات المتعلقة برمضان. أقول قولي هذا.